الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، هذه كلمة وجهها لنفسي أولا ثم لإخواني، وهي خاطرة بعنوان الصبر على طاعة الله تعالى. عندما يكون الأمر عظيما فإن الله جل وعلا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في خطابه سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب للأمة، ولا يكون المراد منه التخصيص ما لم يأتي دليله إما متصلا أو منفصلا. وقد خاطب الله جل وعلا آمر النبي بالصبر على العبادة، فقال له سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا أمر عظيم، واعبد ربك حتى، لم يجعل للعبادة غاية إلا الموت، حتى يأتيك اليقين. واليقين في هذه الآية الموت بإجماع المفسرين، قبل بزوغ الضلالة في الناس. والله جل وعلا ما طلب ولا أمرنا بمجرد الصبر، بل بين أن الصبر على الطاعة من أسباب العون، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يكون له عون من الله فعليه بالصلاة. الصلاة مما تمد البدن بالقوة، وتمد الروح بالغذاء. وقال جل وعلا: واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والقاعدة في الصرف أن زيادة الحرف لزيادة المعنى، يطلب صبرا كبيرا على هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من فعله ومن قوله. من قوله: إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. ومن فعله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا أتوا بعبادة أثبتوها، وما كانوا يحبون ترك ذلك ولو كان من باب النوافل. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما عاهد النبي، لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقوم من الليل ثلثه، وأن يقرأ القرآن ويختمه في ثلاثة أيام بلياليها، هذه أمور كلها من النوافل، لكنه صار على هذا الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل عمره إلى 70. فلما وصل إلى عمره إلى 70 كان ربما لا يستطيع الصوم لكبر السن، فيقضي فيصوم اليوم واليومين والثلاث متواليات لأجل ما حصل منه من فوت صوم يوم أو إفطار يوم. فيقولون له لو أنك خففت على نفسك، فيقول إني أكره أن أدع شيئا كنت عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أفعله. صبر عظيم. معنى هذا أنه صبر على هذه العبادة قرابة 60 سنة. والإنسان كم سيعيش؟ أعمار هذه الأمة كما في المسند وغيره ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز. لو تأملت 60 و70 وقبل ذلك الصغر، أنقصه من 70 يعني 55، 55 نصفه في النوم يعني 20، 20 نصفه في الدوام وأكثر يعني 10 سنوات، 10 سنوات نصفه يعني مع الأهل والأولاد والخروج والولوج والدخول، يعني كم بقي لعباداتك الخاصة؟ هي قليلة جدا، قليلة جدا، لا سيما إذا قارنا هذه العبادة بعبادة من سبقنا. فتأملوا أن نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين عاشوا مئات السنين يصلون ويصومون ويذكرون الله جل وعلا ويتلون ما أنزل عليهم من الكتاب ويتصدقون ويفعلون من الخيرات ما يفعلون. طيلة هذه المئات كيف ندركهم؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة فرزقها ليلة القدر، ورحم هذه الأمة بأمور عظيمة جدا يدرك بها الإنسان العبادات الكثيرة. فمثلا لو أن إنسان صلى العشاء مع جماعة فكأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا أمر عظيم. ومن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. هذا أمر عظيم. من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وليلة القدر خير من 1000 شهر، و4 ركعات بعد العشاء كليلة القدر، فضلا من الله ومنه ونعمة. تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات يعطيك الله عز وجل أجر ختم القرآن. كل هذا لماذا؟ حتى ندرك من سبقنا من الأمم بكثرة أعمارهم وعباداتهم وطاعاتهم، ولنعلم أن درجات الناس في الجنات بالعبادات والطاعات، بالعبادات والطاعات. وفي قوله جل وعلا عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، قال بعض المفسرين وإنما خصه الله بالرفعة في المكانة العالية لما كان يقوم به من الصلاة، لما كان يقوم به من العبادة والطاعة، ورفعناه مكانا عليا. لذلك الإنسان ينبغي أن ينظر هل هو صابر على أعماله أم يفعلها ثم يتركها. الإنسان إذا عمل عادة عبادة ما فلا ينبغي أن يتركها حتى لو كانت نافلة. لماذا؟ حتى لا يدخل تحت حديث إن الله لا يمل حتى تمل. فينبغي الإنسان أن يشجع نفسه على كثرة العبادات والطاعات، وأن يعلم أن رفعة الدرجات في الجنات بالطاعات. كلها للإسلام سيدخلون الجنة في النهاية، ما الذي يرفع بعضهم على بعض؟ ما هو الإيمان والطاعة؟ وإن أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، وإن أهل الجنة ليتراءون من فوقهم من الجنان كما تتراءون الكوكب الدري في السماء. أمور عظيمة، فضائل كثيرة. وإن مما يعين على الصبر على الطاعة أن نعلم أن هذه الطاعات هي أرصدتنا الأخروية، هي التي يتمنى الفاسق أن لو زاد منها وقال يا ليتني قدمت لحياتي. إذا كان أهل الدنيا كل يوم أو كل شهر أو كل سنة ينظرون إلى حساباتهم وأرصدتهم زادت ولا نقصت، فإن كان ثم نقص ينظرون ما هو السبب ليتجنبوه، لا يريدون النقص، وإن كان ثم زيادة ينظرون ما هو السبب ليزدادوا من هذا الباب. فأهل الطاعة أولى بهذا، أهل الطاعة عليهم أن ينظروا ما هي العبادات التي تكون يسيرة عليه ويقدرون أن يلازموها، لا سيما من النوافل. أما الفرائض ما فيها خيار، الفرائض كل الناس مخاطبون بها، وأهل الطاعة وأهل الدين وأهل الاستقامة عليهم أن يمتازوا بالفضائل، أن يمتازوا بالكمالات، وأن يمتازوا بالأخذ بالعزائم، وأن يمتازوا بالأخذ بالقوة، كما قال الله عز وجل لنبيه يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال موسى لقومه خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، وقال جل وعلا عن موسى وقال لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا واصبروا. الإنسان ينبغي أن يصبر على الطاعة، ودائما إذا ما تكاسلت أو تخاملت أو أنك تناسيت ماذا تفعل، تذكر دائما ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه القضية التي نحن ينبغي نتذكرها دائما؟ القضية أن نتذكر أن الفاصل بيننا وبين الجنة الموت، وهذا الموت هادم للذات، لا أحد منا يعرف متى يأتي، فهو لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، لا معافا ولا مريض، لا يعرف، إنما الموت يأتي إذا اكتمل الأجل، لا علاقة له بالسن ولا علاقة له بالعافية ولا علاقة له بالمرض. مخطئ من ظن أن المريض هو الذي يأتيه الموت، هذا مشاهد. فكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من معافى مات في أول الدهر من غير ما بأس. قد يأتي الموت للإنسان فجأة، ونعوذ بالله من موت الفجأة، ما أحد يدري. ولذلك ذكر هادم للذات من أعظم ما يعين الإنسان على الصبر على الطاعة، من أعظم ما يعين الإنسان على الصبر على الطاعة. أيضا قضية أخرى، وهي قضية تذكر الهدف، تذكر الجنة. حينما يمشي بعض الناس في السيارة من هنا إلى مكة، وفي الطريق يرون خضارا ونظارة وديانا جارية فيقفون عندها الساعة وأقل وأكثر، ثم إذا بهم يقول بعضهم لبعض يلا نتحرك. لماذا يتحركون؟ لماذا لا يجلسون عند هذه الخضارة والنظارة والمياه الجارية في الوديان والأنهار؟ عندهم هدف يريدون الوصول إليها، فهدف المسلم الجنة، هدف المسلم الجنة، والجنة لا تنال إلا بالعمل، كما قال جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي نعم، ليست الجنة عوضا ومعاوضة بالأعمال، ولكن الأعمال السبب. يعني أنت الآن تريد مفتاح تشغل السيارة، ما يمكن تشغل السيارة إلا بالمفتاح أو الريموت اللي معك، المهم أن السيارة لا تعمل إلا بالمفتاح إلا بالريموت، لكن هذا المفتاح هذا الريموت ليس هو الذي يكون معاوضة للهاتف للسيارة، المعاوضة الثمن، المعاوضة الدنانير اللي دفعتها. فالجنة لا يمكن لأحد أن يدخلها بشراء، لا يمكن أحد أن يقدر أن يوجد شيء يشتري به الجنة، لأن الجنة سلعة الله وهي غالية لا تقدر بأثمان الدنيا. لو جمعت الدنيا وما فيها ما يمكن، الدنيا وما فيها جناح بعوضة، لا يمكن أن تشتري بها شيء ولا شيء من أشياء الجنة، ما تستطيع. قطفة عنب لا تستطيع، شربة ماء ما تستطيع. ولهذا الله جل وعلا أخبر أنه لا يقبل من الكفار صرفا ولا عدلا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. قد فهم بعض الشراح أن هذا الحديث منسوخ بقوله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وزعم أن هذا الحديث كان في أول الأمر قبل أن يوحى إليه بأن الأعمال سبب في دخول الجنة، لكن هذا الفهم قاصر. والصواب أن الحديث منصب على المعاوضة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي معاوضة، فإنما عند الله لا يمكن أن يكون شيء له عوض. ومعنى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي السببية، فالباء السببية غير باء المعاوضة. ولذلك الإنسان دائما كلما يحس بشيء من الفتور يتذكر الهدف الذي يريد الوصول إليه الجنات، فيقوم يصلي، يحافظ على ورده، يذكر الله جل وعلا. تأملوا معي أنه جاء في الإسرائيليات أن رجلا ممن كان قبلنا عبد الله جل وعلا تحت شجرة في بادية، ما استظل إلا تحت هذه الشجرة، في الحر في البرد كان تحت هذه الشجرة، وأنبت الله عز وجل له من الثمار ما أنبت، فكان يأكل من هذه الشجرة ومن ثمار هذه الشجرة، وكان عنده جدول ما يشرب من ماء هذا الجدول، حتى قضى من عمري أكثر من 500 عام، 500 عام وهو يعبد الله عز وجل تحت هذه الشجرة، ما مل ولا أكل. فقال الله عز وجل للملائكة خذوا عبدي وادخلوه الجنة برحمتي، قال يا ربي بعملي، فقال زنوا عمله، فوزنوا عمله فلم يكافئ نعمة البصر، لم يكافئ عمله 500 سنة نعمة البصر. وهذا مشاهد اليوم، قد سمعنا من الحكايات والقصص أن فلان من الأغنياء يقول خذوا كل مالي واعطوني نعمة البصر، هو مستعد أن يتنازل عن كل ماله مقابل نعمة البصر، وفلان من الأغنياء يقول خذوا كل مالي يعطوني رجلين أمشي بهما، وفلان يقول خذوا كل مالي يعطوني عقلي ما أريد الزهايمر. إذن هذه القضية عظيمة يا إخوة، ونحن في عافية ونحن في نعمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، مبادرة مطلوبة في الطاعات، قد تأتي الفتن ما تستطيع أن تعبد الله عز وجل، قد يأتي المرض، قد يأتي شغل. اليوم نحن في فراغ، لكن غدا قد لا نكون كذلك، اليوم نحن في عافية، لكن غدا قد لا نكون كذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمبادرة، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا. قال بعض الشراح وإنما أمر بالمبادرة بالأعمال الصالحة لأنها من أعظم ما يعصم الإنسان من الفتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الفتنة كهجرة إلي. إيش العلاقة بين العبادة في الفتنة وبين لماذا هذا الأجر العظيم؟ لأن العبادة يعني شغل الإنسان عن الفتن. ما الذي يجعل الناس اليوم يفتتنون؟ الهواتف بأيديهم يفتحون على أنفسهم أبواب مغلقة، هذا ينظر إلى الأفكار الإلحادية والآخر ينظر إلى الأفكار الشهوانية والآخر ينظر إلى الأفكار القومية والآخر ينظر إلى الأفكار التي تزين للناس الدنيا، وهكذا يتقلب يتقلب يتقلب فينشغل عن الطاعة. الواجب على الإنسان أن يحذر من هذا كله. وربنا جل وعلا يقول والسارع ويقول والسابق، هذا مطلوب منا جميعا. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه يقول ما سابقت أبا بكر إلا سبقني، ما سابقت أبا بكر إلا سبقني. حتى كان يوم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، يعني معناه في مسابقة ورهان دائما أيهما يسبق بين أبي بكر وعمر وهما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما عن يميني والآخر عن شمال. يقول عمر فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، فذهب ونظر إلى بيتي وجمع كل ما عنده فأنصفه وترك النصف لعياله وأخذ النصف الآخر وحمله في عباءته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال يا رسول الله تركت لهم مثل هذا، يعني تصدق بنصف مالي، هذا أمر عظيم. وعمر يحدث نفسه أنه اليوم يسبق أبا بكر، وإذا به يرى أبا بكر وقد حمل ما عنده وفي عباته وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان شيء أقل مما عند أبي عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يا أبي بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر فعلمت أني لا أسبقه أبدا. عشان ينبغي أن يتفكر مع هذا التفكير العظيم، كلما يأتيك شيء يثبطك تذكر الهدف. ومن هنا نحن حينما نصبح نجدد أهدافنا في قلوبنا وبألسنتنا، هذه من مقاصد الشريعة. لماذا نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نجدد هذه الأمور في أنفسنا، وقبل أن ننام المساء أيضا نجدد هذه الأمور في أنفسنا قبل أن يأتي الليل، وعندما ننام نجدد هذه الأمور في أنفسنا. كل هذا من باب التذكير ومن باب الصبر. ومن أعظم ما يعين الإنسان على الصبر على الطاعة ذكر الله عز وجل، فإنه من أعظم الطاعات خفيف المحمل، لا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى شرط ولا إلى أي شيء، فقط اذكر الله عز وجل قائما وقاعدا. وأعظم الذكر مجالس العلم، ويليه تلاوة القرآن، ويليه ذكر الله خاليا، فإن من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حرم على النار، فإن النار لن تمس عينا بكت من خشية الله في خلوته، إن النار لن تمس عينا بكت من خشية الله عز وجل بمجرد ما أن ذكر الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة أيها الإخوة إلى الصبر، ودائما نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر العمر وقد جاوز 60، فقام من الليل حتى ورمت قدماه، وإذا ببعض نسائه وبعض أصحابه يقولون له: يا رسول الله، أو تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ نزلت عليه آيات الفتح في السنة 6 من الهجرة، وهو الآن في السنة 10 من الهجرة، ويقوم الليل كله حتى ورمت قدمه. في بعض الروايات تفطرت قدمه، تشققت. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولهذا يقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون. قال بعض المفسرين في ترجمة هذه الآية: أي من آمن وداوم على العمل الصالح كان صديقا، واستحق بذلك أن يكون شهيدا، لهم أجرهم عند ربهم. ومن أسباب الثبات على الصبر على الطاعة تذكر ثواب الطاعات، فإن ثواب الطاعات لا منتهى لها. وهناك من الأجور الخاصة لبعض العبادات والأجور العامة. الأجور العامة الجنة رضا الله تبارك وتعالى، والأجور الخاصة ما جعله الله عز وجل لكل عبادة على وجه مخصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والحمد لله تملأ الميزان، أو قال: سبحان الله والحمد لله تملأني، أو تملأ ما بين السماء والأرض. تذكر هذه الفضائل مما يثبت الإنسان على الصبر على الطاعة. ولهذا كان من خاصة دعاء الخليل عليه السلام، قال في دعائه: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالدعاء من أعظم المثبتات على الطاعة. أيضا من أسباب الثبات على الطاعة لا سيما في نوافل العبادات والطاعات أن لا تعلم بها أحد، فإنك متى ما أعلنت بها أحدا أو أعلمت ذهبت عنك. فحافظ على العبادات التي تكون من النوافل في السر. ولهذا يقول بعض العلماء مقعدا قاعدة عظيمة: الأصل في الفرائض الإظهار، والأصل في النوافل الإصرار. فما أوجبه الله عليك يجب أن تظهره حتى لا يظن فيك ظن السوء. ولهذا قال جمع من أهل العلم: حتى الزكاة الواجبة تخرجها علنا، وأما الصدقات النافلة تخرجها سرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصبرني وإياكم على الطاعة، فإن من خاصة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.